الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا وهديتنا وعلمتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وبسطت رزقنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة، أو شاهد أو غائب، أو حي أو ميت. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد على الرضا، ولك الحمد على حمدنا إياك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي ومعلمي محمد بن عبد الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، مخرجا من كل ضيق، رزقا من حيث لا يحتسب. عسى من لطيف الصنع نظرة رحمة إلى من جفاه الأهل والصحب والإلف، عسى فرج يأتي به الله عاجلا يسر به الملهوف إن عمه اللهف، عسى نفحة فردية صمدية بها تنقضي الحاجات والشمل يلتف. وإني لمستغن بفقري وفاقتي إليه، ومستقو وإن كان بي ضعف. أيها الأحبة الكرام، كل مصنوع له صانع، وكل مخلوق له خالق، والمصنوع له غاية من صنعه، ومصنع صنع فيه، ولا تجد شيئا يصنع عبثا إلا وله هدف وغاية. والله سبحانه وتعالى عندما أنزل وحيه على نبيه فنبأه قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق، ثم أرسله بعد النبوة بقوله: قم فأنذر، وجعله عالميا بقوله: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأنت لا تستطيع أن تعرف جواب سؤال لماذا خلق الإنسان، لا تستطيع أن تعرف جواب ذلك إلا ممن خلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وظهرت حقيقة غاية الخلق للإنس والجن وهي عبادة الله رب العالمين. وكل مصنوع يأخذ قيمته من غايته ومن ضخامة المصنع. لهذا عندما تأتي تشتري بضاعة ترى أي بلدة أنتجتها، فإن كانت من العالم الثالث تركتها، وإن كانت من العالم الأول في التصنيع والإنتاج اشتريتها. وهل هناك أعظم من مصنع فطره السماوات والأرض؟ لا تقل أمريكا ولا ألمانيا ولا روسيا، تصنيعك تم في السماء يوم أن نفخ الله روحه في آدم وكنت في صلبه، وتم تسويتك وتعديلك وتصويرك في رحم أمك بقدرة الذي يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ولا بد أن يكون المصنع أكبر من المصنوع، فالله سبحانه يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والإنسان الحقيقي الذي هداه الله يعرف غاية ذلك الصنع. لهذا يقول الله سبحانه صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. وجاء الكلام المشترك وجاءت الإجابة السريعة دون فاصل. ما إن تمت الصبغة وانتهت الصناعة وكمل الخلق إلا وكان الجواب سريعا لله رب العالمين، ونحن له عابدون. ونحن له عابدون. ثم لا بد لهذا المخلوق والمصنوع من مولد طاقة يحركه، دينامو يحركه. استمع ماذا يقول الله عن ذلك المولد العجيب وهو القلب. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا إنها القلب. والله سبحانه وتعالى يعطي ذلك القلب صيانة عظيمة مع ذلك الجسد بشيئين اثنين. الصيانة الأولى بالصلاة، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصيانة الثانية بالذكر المتصل. لهذا لما جاء صحابي قال: أوصني يا رسول الله، قال: لا يزال لسانك رطب من ذكر الله. التوصيلة للطاقة القلبية الإيمانية، ما دام هذا رطب بذكر الله فالقلب يشحن. لهذا بقية الآية ماذا قال الله لما قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ قال: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يعلم ما تصنعون، لأن كل آلة تحتاج إلى رقيب، إلى مراقب، وإلا تتلف، تطلع عن المسار، تخرب، تدمر، ما تعمر إذا أهملت. الصيانة بالصلاة، الصيانة بالذكر، والمراقبة الدائمة من الله، والله يعلم ما تصنعون. لهذا من أسمائه الحسنى الرقيب. ثم يا أخي المسلم، هذا القلب استمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى عنه لما تصل إليه صيانته: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولا يكون الإنسان في كامل قواه الروحية ومقبولا عند الله إلا إذا جاء بذلك القلب صحيح سليم نظيف. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا المخلوق العجيب الذي هو الإنسان لابد أن يكون له دليل استعمال. كل مصنوع تفتح العلبة تجد كيف تستعمله. دليل الاستعمال ليس كتالوجا، إنما هو قرآن عظيم تكلم به الله رب العالمين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، أفلا يتدبرون هذا القرآن أم على قلوب أقفالها. ومع القرآن سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم المفصلة المبينة المفسرة. كل أمر يكون فيه غموض وتساؤل تأتي السنة. أقيموا الصلاة، كيف نقيم الصلاة؟ قال صلوا كما رأيتموني أصلي. لهذا قال الله عن هذه الحقيقة الخطيرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب أي القرآن والحكمة أي السنة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم. هذه التوصيلة التي تعطيك الفهم والطاقة المستمرة. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ثم يا أخي المسلم، ينقلنا القرآن العظيم إلى فئتين من الناس. فئة تمت لهم تلك التوصيلة وقرأوا دليل الاستعمال وطبقوا ونفذوا حرفيا. انظر ماذا يقول الله عنهم وماذا يقول الله عن المقطوع المبتور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أما الصنف الآخر المبتوت المقطوع المظلم المفسد، يقول الله عنه: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وإذا أردت أن ترى إنسانا مشرقا منيرا فاستمع إلى قوله سبحانه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. إذن عرفنا أنك خلقت للعبادة. ما العبادة؟ العبادة هي توحيد الله. ما توحيد الله؟ توحيد الله ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فقد كان معظم كفار قريش يوحدون الله به، فهم لا ينكرون أن الله هو الخالق والرازق المحيي المميت المدبر للأرض والسماء، ولا يستطيع مخلوق أبدا أن يقول أنا الله. حتى فرعون لم يقلها، إنما قال أنا ربكم الأعلى، يعني أنا الذي أرزق وأنا الذي أعطي وأنا الذي أمنع وأنا اللي أعطيكم معاشات وأعطيكم ذهب وأنا اللي أحميكم أنا اللي أرعاكم. النمرود قال أنا أحيي وأميت، فتبين أنه أغبى الأغبياء. أحضر واحد محكوم بالإعدام قال اذهب عفو أحييتك، آخر قطع رأسه قال أمتك. فلما رآه إبراهيم بهذا الغباء قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. توحيد الربوبية يخبر الله عنه في القرآن العظيم، استمع ماذا يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ويقول سبحانه: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. ولكن توحيد الألوهية هي المحك، عليها خاصم الأنبياء والرسل أقوامهم، وعليها عذب أصحاب محمد. بلال لم يعذب على توحيد الربوبية، إنما عذب على كلمة أحد أحد أحد أحد. توحيد الله، توحيد الألوهية، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وتوحيد الألوهية ماذا يقول الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه الكريم؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد هذه نسبة عقائد ثلاث. عقيدة العرب قالوا أن الملائكة بنات الله، وعقيدة اليهود أن عزير ابن الله، عقيدة النصارى أن المسيح ابن الله. لم يلد كلمة واحدة نسبت عقائد ثلاث. لهذا سورة الإخلاص تعادل ثلث القرآن، ومن قرأها ثلاث مرات كتب له أجر القرآن كله. أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى بين هذه القضية من خلال رسالات الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم لنرى أنواع هذه العبادة التي هي توحيد الله رب العالمين. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعال الله. الله خلق السماء، خلق الأرض، خلق الإنس، نعترف بذلك. لكن توحيد الألوهية توحيده بأفعالي وأفعالك، الركوع، السجود، الخضوع، المحبة، الرغبة، الرهبة، الذل، الطاعة، الإنابة، التوكل، التفويض، التسليم، التوبة، الدعاء، النذر، النسك، الذبح. لا يكون ذلك إلا لله رب العالمين. فعلي وفعلك هو توحيد الألوهية لله رب العالمين. الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهذه العبادة أصلها اثنان: تجريد الإخلاص لله، وتجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تجريد الإخلاص لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. تجريد الاتباع للنبي، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لا ثالث لهما. ثم أيها الأحباب الكرام، استمعوا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: له دعوة الحق وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما الأصل الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات، فالله سبحانه وتعالى له أسماء حسنى علمنا بعضها وأخفى عنا أعظمها. أما التي علمنا الله فتسعة وتسعين، مئة إلا واحد. وما خفي عنا أعظم مما علمناه، وذلك في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا. وتوحيد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله، أن نعلم معناها وأن نؤمن بها، وأن لا نسأل عن كيفية الصفات. فلا يعلم الله إلا الله. لهذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك قال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ تغير وجهه واحمر وتفصد العرق منه وضاق صدره، ثم قال للرجل بغضب: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أخرجوه من مجلسنا. فحملوه فألقوه خارج المجلس. وهل يستطيع المخلوق أن يحيط بالخالق؟ معاذ الله. أنت لا تعرف أسرار نفسك فكيف تعرف أسرار الله الذي أحاط بكل شيء علما؟ فيك الروح، خبرني عن الروح إن استطعت. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والروح مخلوق لا تعلمه، فكيف تعرف كيفية الخالق؟ أيها الأحبة، هذا هو التوحيد. ويوم القيامة تتفاصل وتتنازع الخلائق عليه، وتمتاز أمة محمد من بين الخلائق بتوحيدها، بتوحيدها، حتى أن الله يقول لأمة اليهود: ماذا تنتظرون؟ يقولون: عزيرا. فيتبرأ العزير: اذهبوا بهم إلى النار. يا أمة النصارى: ماذا تنتظرون؟ ننتظر المسيح. يتبرأ المسيح: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم. فيؤمر بهم إلى النار، وتبقى أمة محمد فيها منافقوها. فيقول الله: ماذا تنتظرون؟ يقولون: ننتظر ربنا. يقول: أنا ربكم. ولم تظهر العلامة بينهم وبين الله الموعودة في القرآن العظيم، فيقولون: لا نعرفك. حتى تظهر ما بيننا وبينك من آية. قال: ما آية ذلك؟ قال: أن يكشف الساق، فيكشف الله ساقه علامة لهم فيخرون لله ساجدين. ويحاول المنافقون السجود فلا يستطيعون. يحول الله ظهورهم طبقا من حديد. قال صلى الله عليه وسلم وهو يروي هذا الحديث، يستشهد بقوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. هذه الآلات، الجبهة، اليدين، الركبتين، القدمين، هذه الآلات صنعت، خلقت لتعبد الله، لهذا أنت تسجد عليها جميعا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أيها الأحبة، وصيتي لكم كامل المحبة والدلة والرغبة والرهبة لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الاعتقاد ونور اليقين وحلاوة الإيمان وبرد الرضا وصلاح العمل وإخلاص النية وبركة الدعوة وإجابة الدعاء وبر الصدق. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي لم يكن له كفوا أحد. الحمد لله القائل في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وضد التوحيد الشرك. والله من عظمة الخالقية عنده أنه يخلق المتضادات. جبريل عليه السلام منبع الخير، إبليس منبع الشر، كمال الخير وكمال الشر، الليل والنهار، الصحة والسقم، الحر والبرد، النور والظلام، الذكر والأنثى، وهكذا عظمة الله في خلقه سبحانه. كذلك هناك التوحيد والشرك ضده. والشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر، وهناك نوع ثالث اسمه الشرك الخفي. أما الأكبر فلا يغفره الله، إذا مات عليه العبد حبط جميع عمله وخلد في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لهذا بعض المثقفين اللي يعمل مع نصراني وقد يكون نصراني مواطن يقول يعني هذا لابس قطرة وعقال كافر لأن بس نصراني؟ نعم كافر كافر، ولو لبس قطرة وعقال وبست ونعال نجدية ما دام نصرانيا. عيسى عليه السلام يقول الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما يهودي أو نصراني أو مجوسي سمع بي فلم يؤمن بي فهو في النار. والشرك الأكبر أربعة أنواع. النوع الأول شرك الدعوة أي الدعاء. قال سبحانه فإذا ركبوا في الفلك أي السفن في البحر دعوا الله مخلصين له الدين أي عند الأمواج والعواصف فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. النوع الثاني شرك النية، أن تقصد هذا العمل لوجه الإنسان لوجه المخلوق لا لوجه الله سبحانه. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. النوع الثالث شرك الطاعة، وهذا الذي وقع به 80% من الأمة العربية والإسلامية. شرك الطاعة، يأتي حاكم بشرع غير شرع الله فيحلل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله فيطيعه الناس راضين ما دام الخبز مكفول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. من ساوى حكم البشر بحكم الله فقد أشرك، ومن رضي به فقد أشرك، ومن فضله على حكم الله فقد أشرك. انظروا خطورة الأمر. قال صلى الله عليه وسلم وعدي بن حاتم الطائي يأتيه وقد لبس الصليب وتنصر. قال قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقال عدي ما عبدناهم يا رسول الله. كان مفهوم عدي أن العبادة الحركة التي يقوم بها الإنسان من ركوع وسجود فقط. فقال صلى الله عليه وسلم لا عبدوهم، ألم يحلوا لهم ما حرم الله ويحرموا عليهم ما أحل الله فأطاعوهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم إياه. والنوع الرابع شرك المحبة، أن تحب مع الله مخلوقا أكثر من حب الله. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لابد أن يكون حبك أشد من حب أتباع الطواغيت للطواغيت. أنت شوف انظر إلى رجل من أتباع الملوك والسلاطين كيف إذا جلس في ديوان أو في مجلس أو في مكان كيف يتكلم، كلمني السلطان وعطاني السلطان ونظر إلي السلطان وهو جواد وكريم وهو سخي وعظيم وهو ويتكلم ساعة وهو فرحان. تعرفوا إلى ربكم كما يتعرف أتباع الملوك إلى ملوكها، وتحدثوا بنعم الله أكثر مما يتحدثون. وأما بنعمة ربك فحدث، والذين آمنوا أشد حبا لله. ماذا أعطانا العبيد وماذا أعطانا الله؟ ليتوهم أحدنا لو أصبح يهوديا أو نصرانيا. الحمد لله بالإيمان، الحمد لله بالإسلام، الحمد لله بالقرآن. أيها الأحبة، الشرك الثاني هو الشرك الأصغر، وهو كفر التكذيب. هذا النوع الثاني هو الرياء. الشرك الأصغر الرياء، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والشرك الثالث الخفي هو كما قال صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفا، أي على الكاشي اللماع في الليلة الظلماء. أيها الأحبة الكرام، وكفارة هذا الشرك أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. أيها الأحبة الكرام، هكذا يعلمنا القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم التوحيد والعبادة وأنواع التوحيد وضدها من الشرك وأنواع الشرك. نسأل الله أن يحفظ ديننا وتوحيدنا وإيماننا ويجعلنا صادقين. أيها الأحبة، اعلموا أن الله لم يخلقكم عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ لم نخلق عبث أيها الأحباب، تذكروا هذا دائما. وأن الذي يريدك أن تكون عبثا اثنان: الطاغوت والشيطان. الطاغوت الذي يفسد في الأرض، أغاني وملاهي وبلاوي وقمار وربا وميسر وفجور، والشيطان الذي يعمل في الخفاء. لهذا خلقك الله سلاحا استراتيجيا. الناس اليوم يتكلمون عن الأسلحة الاستراتيجية، اشترينا صواريخ عابرات ورؤوس نووية. أنت أضخم سلاح استراتيجي لأعظم عدو على وجه الأرض، الطاغوت والشيطان. والله يوجهك خبيثة إلى الطاغوت والشيطان. قال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يضعف لأنك سلاح استراتيجي. لماذا؟ بقولة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله الغاية، محمد رسول الله القدوة القيادة، دور حيث يدور الإسلام. اللهم إنا نسألك إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تثبت من الأعداء ولا الحاسدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا عيبا إلا سترته وأصلحته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم إنا نسألك تحرير فلسطين والأقصى، وتحرير أفغانستان، وكل أرض يذكر فيها اسم الله. ونسألك لأمتنا خليفة ربانية يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، وأكرم الشهداء، وثبت الغرباء، وفك المأسورين والمسجونين من إخواننا المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.